باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قوله عليه الصلاة والسلام: يتراجعان بينهما بالسوية، يعني حسب أموالهم. فمثلا إذا كان أحدهما عنده 40 والثاني عنده 80، فالجميع فيهما في مالهما كم شاة، فنجعلها على صاحب 40 ثلثها وعلى صاحب 80 ثلثيها. شف الآثار اللي هو ذكر. قال ابن حجر رحمه الله: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي، فعند أبي حنيفة أنه الشريك، قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط. وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي، ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. قوله يتراجعان، قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف الشاة. وهذه تسمى خلطة الجوار. قال قولتها خلطة الجوار قوله. وقال طاووس وعطاء إلى آخره. هذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما بالصدقة. قال يعني ابن جرير: فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقا، ما أراه إلا حقا. وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه. وقال أيضا عن ابن جريج: قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم 40 شاة. قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد 39 شاة ولآخر شاة. قال: عليهما شاة. قوله: وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 ولهذا 40 شاة. قال: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال عبد الرزاق عن الثوري: قوله قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40 انتهى. وبهذا قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا. والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها. وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة. انتهى. تكلم على حديث وفيه لفظ الترجمة. واختلف في المراد بالخليط، فقال أبو حنيفة: هو الشريك. واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء. وقد بينه قبل ذلك بقوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الأصل قوله: ليس فيما دون 50 ذود صدقة. وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. انتهى. بغير متغير بغير، وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. على كل حال الله القوي يتراجعان بينهما بالسوية، أنه إذا كان أحدهما له 80 والآخر 40 فقيمة الشاة بينهما بالسوية، لكن هذا خلاف ما تقتضيه النصوص الكثيرة من وجوب العدل، فيكون معنى بينهما بالسوية يعني كل منهما على قدر ماله. نعم، وهذا هو متعين. اي نعم، يعني يرى رحمه الله ان الخلطه لا بد ان يكون لكل واحد من الخليطين نصاب، فان كان لهذا 20 ولهذا 20 فلا زكاه، او لهذا 20 ولهذا 40 فعلى صاحب 40 زكاه والثاني ليس عليه شيء. لكن كلامه رحمه الله خلاف المشروع عند العلماء وخلاف ما يقتضي حديث ابي بكر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.